يوم الدين أما بعد. فقلنا هنا فيما مضى باب الصفة المشبهة باسم الفاعل، وأنهيناه وقلنا إن قول ابن مالك بيت وثلث بيت ووتيد مجموع احتوى على كم مسألة؟ على 72 مسألة، وقد أريناكم الجدول المحتوي لها. كل قائمة فيها 12 خانة، وهي 6 المعرف بآل و6 المجرد عن آل، فكلها تكون 72، لأن فارفع هذا يشمل الرفع وهو محلى بآل، وهذه 12، وانصب وهذه أيضا محلى بآل 12، وجر وهذه 12 تكون 36، ثم يعني مع ال هذه، ودون ال تكون كذلك ايضا 36، وهذه القوائم الاخيره 3 الابيات 3 القائمه، وهذه هي 72. ومنها ولا تجرور مع ال صمم من بها مع ال صمم من الخلاء، وهذا قلنا انه يحتوي على قائمة واحدة، وهي ما كان الوصف بأل والمعمول مجرد من أل، وهذا نقول قائمة واحدة وهي 12، لكن استثنى منها الأول، الخانة الأولى والخانة الرابعة، فبقي 10، فهذه 10 هي معنى قوله ولا تجرر بها مع ألسما من الخلاء والإضافة لتالها. فهذا هو مضمون ما سبق من الدرس، ونحن الآن ننتقل إلى الباب التالي وهو باب التعجب. أيضا التعجب من المسائل المهمة في هذا الفن، وله باب وله أحكام يخصه، ولذلك عقد له هذا الباب. قال التعجب أي هذا باب شرح التعجب، باب شرح التعجب. والتعجب معناه في اللغة هو انفعال النفس، انفعال في النفس عند شعورها بما يخفى سببه، انفعال النفس عند شعورها بما يخفى سببه. ولذلك يقال إذا ظهر السبب بطل العجب، لماذا؟ لأنه يتعجب عند الخفاء، وأما إذا ظهر فلا عجب. ومن هنا على كل حال على قاعدتهم أشعارية يمنعون إطلاق التعجب على الله سبحانه وتعالى، مع أن النصوص الكثيرة وردت بذلك في القرآن والحديث، وهم ما ورد يؤولونه. هو أساسا هو قياس الشاهد الغائب بالشاهد، لما فسروا بتفسير مناسب للمخلوق، نعم هذا ما نقبله، هو انفعال النفس وتأثرها عندما يخفى، عند شيء يخفى سببه، فخفاء السبب على الله سبحانه وتعالى محال، وهذا كلام مسلم، لكن أريد به الباطل، وذلك أنهم يتوصلون بهذا إلى نفي صفة التعجب، وهذا لا، هذا غير صحيح. نقول التعجب الذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى كما في النصوص الكثيرة معناه بما يليق بجلاله، الكيفية مجهولة، وأما معنى التعجب هو ثابت لله سبحانه وتعالى كما ثبت في النصوص. وأما كونه بالمعنى الذي فسر للمخلوق إذا خفي سبب يتعجب، هذا للمخلوق وليس لله سبحانه وتعالى. إذن التعجب من صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فلا يرد ذلك، وهذا الذي يقولونه إنهم قاسوا الشاهد بالغائب، وهم متراكزون في هذا في كثير من الأبواب، يعني يثبتنا بعض الصفات من دون تأويل، ويقولنا هذا خلاف هذا، لله صفة تليق بجلاله ولمخلوق صفة تليق به. فنحن نقول كل الصفات هكذا، صفات الأفعال صفات كلها هكذا، فما يليق بجلاله هو المطلوب بالمعنى، فما ثبت نحن ما نصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، ليس بالضعاف. فإذا وجدنا حديثا صحيحا صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصفه بكذا، نثبت ذلك وأن أقول إيش على ما يليق بجلاله نثبت على ظاهره ثم ننفي الكيفية والتشبيه والتمثيل ولا نعطل ولا نشبه ولا نمثل ولا نؤول بل نثبته على ظاهره. الحاصل هذا هو المعنى. أما هنا المقصود منه هو المصنف رحمه الله تعالى قال التعجب، أي هذا باب شرح التعجب. وقلنا التعجب معناه علمت، قال بأفعلمتك بعدما تعجبا أو جئت أفعل قبل مجرور بما، وما يعني يقول المصنف رحمه الله تعالى الناظم مالك رحمه الله بأفعلمتك أيها المريد أن تعرف الصيغة المتفق المصطلحة عليها في علم النحو بما يسمى باب التعجب، إن أردت صيغته تكلم بأفعل، بأفعل أنطق بعدما، بعدما تكلم بأفعل تعجبا أي لأجل التعجب، تعجبا أو منصوب على الحرية أي حال كونك متعجبا. قل ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا هو هذا ما أحسن، تكلم بأحسن وهو فعل ماضي. وما تعجبية اختلف فيها هل هي استفهامية موصولة معرفة تامة، وسيأتي التفصيل في ذلك في الشرح. فهذا هو صيغته الأولى، له صيغتان مشهورتان عند النحاة، وإلا فصيغ التعجب كثيرة في استعمال العرب، مثل سبحان الله يعني تطهري في الحديث الصحيح، فما أصبرهم على النار، يعني في غير ذلك من الآيات وغيرها تعجب ورد في صيغ مختلفة، لكن ذاك يعني يقتصر به على مورده. وأما هاتان الصيغتان كل من أراد أن يصوغ فعل التعجب يتكلم بأحد الصيغتين، إما بأفعل ويتقدم قبلهما التعجبية بأفعل انطق قبلما تعجبا، أو الصيغة الثانية أو جئ بأفعل أو تكلم بأفعل بصيغة الأمر ومعناه ماضي وليس أمر، لكن صيغة صيغة الأمر أسمع بهم وأبصر، أو جئ بأفعل قبل مجرور بباء معناه أن فاعله يجر بالباء الزائدة، أكرم بزيد أكرم بزيد هذا هو أفعل، هذا صيغة صيغة أمر ومعناه التعجب وهو الماضي الماضي، لكنهم غيروه يعني يستعمل للتعجب، وفاعله هو الذي مجرور بباء أكرم بزيد زيد والباء زائدة للتوكيد. فهذا هو الصيغة الثانية، الصيغة الأولى ما أفعله، والصيغة الثانية أفعل به، فهاتان الصيغتان هما المعروفتان المألوفتان في هذا الفن. يقول لا أفعلنتك بعدما تعجبا أو جئ بأفعل قبل مجرور بباء، وماذا وتلوى، ثم هذا تكلم عن شخصية اللفظ ما هو، هو أفعل أفعال، ثم المفعول ماذا بعده، يقول وتلو أفعل انصبنه المتعجب به، الاسم متعجب به منه وتلو أفعل، الصيغة الأولى ماذا يفعل بالاسم المتعجب منه انصبنه، ما أحسن زيدا المقصود في الكلام هذا هو زيد متعجب منه، ما أكرم زيدا ما أحسن زيدا انصبنه بعد قبل الصيغة أو بعد الصيغة الأولى انصبنه، وتلو أفعل انصبنه كما أوفى خليلينا، وقال انصبنه كما أوفى خليلينا، كما تقول مثال ما أوفى خليلينا أي ما جعلهما وافيين بعهدهما خليلينا، هذا هو محل الشاهد، خليلينا مثنى منصوب بالياء لأنه من المثنى الذي رفوه بالأليف ونصبه جر بالياء، خليلينا خليلي مضاف ونا مضاف إليه، هكذا هو يعني مثال، وأصدق بهما، وأما بعد أفعل فجروره بباء زائدة، لذلك قال قبل مجرور بباء أفعل يستعمل المتعجب منه الاسم المتعجب منه مجرورا بباء زائدة، ومثاله يعني وأصدق بهما، أصدق بالخليلين، أصدق بهما هذه الصيغة الثانية، أصدق فعل أمر يعني فعل تعجب لفظ الأمر ومعناه الماضي معناه التعجب، ولذلك يقول بهما الباء زائدة وهما هذا فاعل ضمير تثنية فاعل لأفعل، ومعروف أن فعل الأمر لا يعمل فيه الاسم الظاهر من الأمر الواحد. تقول اضرب زيد لو جاء بعده لأعربناه إعرابا آخر وما يكون فاعلا، لأنه يجب استتار الضمير من الأفعال التي يجب استتار الضمير فيها، المضارع لمفرد وكذلك مفردة، وكذلك أيضا أفعل الأمر مثل اضرب زيد، لو قلنا اضرب زيد على الفاعلية غلط على مسألة العرب. لكن ماذا نقول مثلا إن وجد التركيب يقول يا زيد، معناه يا حرف النداء محذوفة وليس له تعلق به بالفاعلية لفعل. أما هنا قلنا أكرم بهما لما كان صيغته صيغة أمر ومعناه الماضي، ماذا صلح لأن يكون الفاعل ظاهرا أو ضميرا منفصلا. فلذلك أصدق بهما، الباء زائدة وهما فاعل بأصدق، فاعل بأصدق. وإعراب البيتين بأفعل، الباء حرف جر، أفعل مجرور بالباء أفعل جار متعلق بأفعل، أنطق ينطق فعل أمر يسكن فاعله ضمير مصدر ينتدر وأنت أنطق. وبعدما منصوب على الضمير متعلق بينطق بعد مضاف أو حال، حال كوني بعدما بعد مضاف ما مضاف إليه مجرور محكي لأن مرادنا لفظها بعدما، تعجبا هذا منصوب على الحال، وقلنا ايش تقدم النفع بالحال، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زين طلع، يعني يكسر يعني نصب مصدر على الحالية، اي متعجبا واول هو فعلا يتعجب ويعني يتعول، اي متعجبا لان الحال لا يكون ايه وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا اغلبية هكذا، ولذلك نقول ايه متعجبا، او هو منصوب على أنه مفعول من أجله، على أنه مفعول من أجله، تقدم لكم في بابه يعني ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجود شكرا ودي، هذا مفعول من أجله تعجبا أو منصوب على الحالية. أو جي أو حرف عطف جي في العنو ليعسكن فاعله ضمير مستدر وجوما تدر وأنت، جي بأفعل جار تعلق بجي قبل مجرور بباء، قبل منصوب على الظهرية متعلق بجي قبل مضاف مجرور مضاف المجرور مجرور بباء، الجار متعلق به الباء حرف جر باء مجرور بالباء، والجار متعلق بايش بمجرور قبل مجرور. وتلو افعال الواو عاطفه تلو مفعول مقدم منصوب، تلو مضاف افعال مضاف اليه مجرور منصوب ايه عمل من الصرف يعني المرادنا له. وتلو افعال انصبنه انصبنه وتلوى، اذا تلوى ليس مفعولا مقدما وانما نقول منصوب على الاشتغال، فهمتم؟ لان الضمير جاء بعده. وتلوى افعل تلوى مفعول لفعل محظوظ وجوبا تقديره انصبن تلوى افعل، انصبنه فعل وفاعل والنون التوكيد والهاء مفعول به، والجمله جمله مفسره على محل من الاعراب. عندنا جمل 14، كم اقسام الجمل؟ ها 14، سبعة لها محل وسبعة لا محل لها، وقد درسناه في هذا المجلس في مغني الذي له باب لهذا والباب لهذا. ومن جملة الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة التفسيرية باب الاشتغال، هذه لا محل لها من الإعراب بل هي مفسرة للجملة أو للفعل محروف المقدر قبل تلوى. وانسب تلوى أفعاله كما أوفى، الكاف أرجل ما أوفى قليلينا وأصدق بهما مجرور بالكاف محقي لأن مرادنا لفضولا معناه. وأصير بهما تعجبية مبتدأ، أفعل ما تعجب مبتدأ، أفعل أوفى في الماض مبني فتاة مقدرة عن التعجب أوفى، وفاعله هو ضمير مستتر وجوبا على من المواضع التي يجب استتار فاعل الضمير فيها، أفعل التعجب يعني أوفى خليلينا مفعول بمنصوب، والجملة في محل رفع خبر مبتدأ، أو ما استفهامية أي شيء فعله أوفى خليلينا الاستفهامية، وأوفى خليلينا جملة خبر، أو ما اسم موصول بمعنى الذي، وأوفى خليلينا صلة والخبر محذوف تقديره ما أوفى الذي أوفى خليلينا شيء عظيم، أو ما يعني تامة معرفة تامة معرفة ثم أوفى صفة، والخبر أيضا مثل الأول محذوف تقديره شيء عظيم. بهذا إن شاء الله سيأتي في الشرح تفصله أقوال للعلماء أو للنحو للنحاة فيما هذه إما تعجبية أو موصولة أو موصوفة والخبر محذوف، وعلى كونها تعجبية يكون جملة أو فاخذ لنا خبرا. قال ماذا يقول؟ يقول الشارع للتعجب صيغتان أي مشهورتان مستعملتان عند النحاة، إحداهما ما أفعله والثانية أفعل به بصيغة الأمر. وإليه ما أشار مصنف بالبيت الأول أي ينطق بأفعل بعدما للتعجب نحو ما أحسن زيدا، هذا مثال الأول ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، وما أفاق إلينا مثال المصنف. أو جيء بأفعل قبل مجرور بلا بباء الزايدة نحو أحسن بالزيدين، أحسن بالزيدين وأصدق بهما، أحسن بالزيدين. أحسن هذا فعل صيغة صلة أمر ولكنه فعل ماضي. قال ماذا؟ فما مبتدأ، إذن إعرابها استمعوا له الذي أشرنا إليه سابقا، فما مبتدأ وهي نكرة تامة عند سبويه، نكرة تامة، نكرة تامة ونكرة ناقصة ومعرفة تامة ومعرفة ناقصة، في أربعة أشياء. معرفة تامة معناه لا تحتاج إلى صفة، معرفة ناقصة معناه تحتاج إلى صفة، معرفة تامة معناه بمعنى الشيء، ومعرفة معرفة ناقصة هي الموصوف معنى الذي. نكرة تامة لا تحتاج إلى صفة، ونكرة يعني ناقصة معناه تحتاج إلى صفة إلى جملة يوصف بها. هكذا تفصيله في موضع آخر إن شاء الله سيأتي أو مر عليها. قال ماذا؟ فما مبتدئ هي نكرة تامة عند سبويه، وأحسن فعل ماض وفاعله ضمير مستتر أي وجوبا، لأن أفعال أفعال التعجب مما يجب استتار الضمير فيها وهي ضمائر تستتر في مواضع. قال عائد على ما، وزيدا مفعول أحسن، والجملة خبر عما، والتقدير شيء أحسن زيدا، شيء أحسن زيدا، وهذا في معنى التعجب، ولذلك نقول إنها نكرة وصارت مبتدئا لأنها في معنى الموصوف بالمعنى شيء عجيب، شيء عجيب أو شيء عظيم ومقدر يعني معناه هكذا. فلذلك قال معرفة تامة معناه الجملة التي بعدها لا تكون نكرة تامة، معناه أن الجملة التي بعدها ليست صفة لها، لأننا قلنا المعرفة التامة أشتموا النكرة التامة والنكرة الناقصة. النكرة التامة هي التي يكون ما بعدها خبرا معنا ولا يكون صفة لها، النكرة الناقصة هي التي تكون يعني مثلا مبتدئا وما بعدها يكون صفة لها ناقصة هي. والمعرفة بالعكس، المعرفة التامة والناقصة هذه هي التي بمعنى الذي وليست بمعنى شيء. الحاصل هنا نقول والجملة خبر عما والتقدير شيء أحسن زيد، خلاص انتهى الكلام، أي جعله حسن، شيء معناه شيء عظيم أو شيء يعني عجيب أحسن زيد. وكذلك ما أوفى خليلنا نفس الإعراب. وأما أفعل، أما الصيغة الثانية ففعل أمر، فعل أمر أي صورته يعني معناه صورته صورته. ولذلك إنما نعرف أكرم بزيد أكرم فعل تعجب، صيغة صيغة لفظ لفظ الأمر ومعناه الماضي، معناه ماضي هو بمعنى ما أحسن زيد، أحسن بزيد هو في مقابل قولك ما أحسن زيد. ولذلك نقول صيغة صيغة أمر وليس أمرا حقيقته، إنما هو فعل ماضي، ولذلك رفع الظاهر والضمير المنفصل بعده لكونه بمعنى الماضي، هذا هو إعرابه. وإنما يعني وأما أفعل ففعل أمر ومعناه التعجب لا الأمر، وفاعله المجرور بالباء والباء زائدة، هذا إعراب للصيغة الثانية. واستدل على فعلية أفعل، هذا هذه مسألة زائدة على شرح البيت، وهو هل هذا يعني المصنف رحمه الله تعالى يعني ما بين وإلا بالإشارة ما بين هل هما فعلان أو غيره. اختلف النحاة أفعال التعجب وأفعل في التعجب هل هما اسمان أم فعلان، وجمهور النحاة يرون أنهما فعلان لقبول علامة الأفعال. ولذلك قال واستدل على فعلية أفعال ماذا؟ بلزوم نون الوقاية له إذا اتصل بها متكلم. سبق لنا إيش؟ وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس كالنبل وليتني فشاء وليت ندرا وما لعل كسكم إلى آخره. يقول هناك من مما يلزم الفعل الماضي إذا اتصل به ياء المتكلم تلزمه نون الوقاية، النون التي تسمى نون وقاية. لماذا سمي نون وقاية؟ لأنها تقل فعلا عن الكسرة الموجبة لأجل ياء المتكلم. يعني مثلا ضربني ضربني أكرمني، لولا النون هذه لوجب كسر ما قبل الياء لمناسبة ضربي أكرمي، والفعل لا يدخله الخفض ولا الكسر. إذن ماذا قالوا؟ أتوا العرب أتت بنون بنون تسمى نون الوقاية، وأدخلوا بين الياء والفعل أكرمني ضربني. ومن علامته قال اختلف النحاة هل أفعل ما أحسن زيدا وأحسن بزيد فعل أمرا؟ قال الجمهور إنه فعل. لماذا؟ لأنه يلزم نون الوقاية. ما أحسنني ما أفقرني إلى عبد الله، تقول ما أفقرني، ما تقول ما أفقري. لو كان اسما الواجب أن تقول ما أفقري، ما تقول ما أفقرني. فإذا قالوا بسبب هذا قالوا إن أفعال في التعجب فعل استدل واستدل على فعلية أفعل بلزوم الوقاية له إذا اتصل بها ومتكلم. نحو ما أفقرني إلى عبد الله، ما أفقرني هذا هو. لأنه لو كان أفعل تفضيل أو اسم تفضيل لقال ما أفقري، ما تكون ما أفقرني، ما في نون. إذن وعلى فعلية أفعل، هذا الصيغة الأولى. والصيغة الثانية أفعل بزيد أكرم بزيد فعل. لماذا؟ بدخول نون التوكيد عليه بقوله ومستبدل من بعد غضيا صريمة فأحرم به من طول فقر وأحريا. ومستبدل ورب مستبدل من بعد غضبا، وهذا قالوا هذا تصحيح من بعد غضياء. المئات من الإبل يسمونه غضياء، لكن هذا البيت أنشدوه من بعد غضباء، وقالوا الغضباء مئات على نفس المعنى، لكن الفذاق من اللغويين قالوا هذا لا لحن، إنما هو غضياء. ومستبدين ورب شخص مستبدين من بعد غضياء أي من بعد مئات من الإبل، يعني سريمة أي 30 منها. هذا أحمق، هذا يأخذ بدل 300 يعني يضمه يقول له سريمة فأحرم به من طول فقر وأحريح ذهب عليه 100 فقر بعد هذا، يقول فأحرم. والشاهد قوله وأحريا في آخر البيت، لأن الآلف هذه مبدلة من نون التوكيد الخفيفة، كما قال ابن مالك سيأتينا في باب الوقف وأبدلنها بعد فتح آلفة في باب نون التوكيد وأبدلنها بعد فتح آلفة وقفا كما تقول في كفا انقفا أحريا. هذا قالوا دليل على أن أفعل فعل وليس اسما، لأنه دخل عليه ماذا؟ نون التوكيد، والتوكيد لا يكون إلا للفعل، لأنه سيأتينا في باب التوكيد يعني للفعل توكيد بنونينهما كنون إذهبا واقصدنهما. للفعل توكيد معناه الاسم مؤكد، الاسم ما يؤكد. فدل على كل حال أثبتنا فعلية هذين الصيغة هاتين الصيغتين بدليل ما يلزم للفعل. فالصيغة الأولى قلنا إنه فعل وليست اسما. لماذا؟ للزوم نون الوقاية عند اتصال يعني المتكلم. طيب، والصيغة الثانية قلنا فعل. لماذا؟ لدخول التوكيد عليها ونون التوكيد لا يدخل على الأسماء. قال أراد وأهريا بنون التوكيد خفيفة فأبدلها أليفا في الوقت، وأشار بقوله وتل وأفعل، هذا الصيغة انتهينا منه. إذن إلى المفعول، إلى المتعجب منه. ما هو الذي يأتي بعده؟ هو الاسم المتعجب منه، وهو وتل وأفعل، إلى أن تالي أفعال ينصب لكون مفعولا مفعول به. نحو ما أوفى خليلينا، ما أحسن زيدا، وجوبا الصفر. ثم مثل بقوله وأصدق بهما للصيغة الثانية، أصدق بهما، أحسن بزيد أكرم بزيد، هذا مثال للصيغة الثانية الذي يجر بالباء الزائدة. وما قدمناه من أن ما نكرة تامة هو الصحيح، هو مذهب السبوي. والجملة التي بعدها خبر عنها، والتقدير شيء أحسن زيدا. إذن انتهى الكلام بدون تقدير، انتهى الكلام بدون تقدير. قال أي جعله حسنا. وذهب الأخفش من النعاة البصريين إلى أنها موصولة. ما اسم موصول بمعنى الذي؟ إذن ماذا؟ تحتاج إلى صلة، وليس خبرنا لا بد من تقدير، والجملة التي بعدها صلتها، والخبر محذوف، والتقدير الذي أحسن زيدا، خلاص انتهى مع أحسن زيدا. إذا لا بد من الخبر، شيء عجيب شيء عظيم، هذا هو الخبر قدره. وقلنا الصحيح الأول لأنه لا يحتاج إلى التقدير، وعدم التقدير أولى من التقدير. وذهب بعضهم إلى أنها استفهامية، ما استفهامية مبتدع، والجملة التي بعدها خبر عنها، والتقدير أي شيء أحسن زيد، وعلى هذا ما في تقدير، على هذا تم الكلام. أي شيء أحسن زيد معناه يعني يسأل ما الذي أحسن زيد جعله حسنا. قال وذهب بعضهم إلى أنها نكرة موصوفة، نكرة موصوفة وليست نكرة تامة، إنما هي نكرة موصوفة. هذا مقابل قول سيبوي، سيبوي ماذا قال؟ نكرة تامة. والنكرة التامة ما معناها؟ تقدر بشيء ولا تحتاج إلى صفة. وأما نكرة ناقصة معناه أن الفعل الذي بعدها يكون صفة لها وجوبا، ولا بد من تقدير خبر مثل الموصولة. يقول إيه؟ نكرة موصوفة والجملة التي بعدها صفة لها، والخبر محذوف مثل هذه مثل موصولة، والتقدير شيء أحسن زيدا عظيم. شيء أحسن زيدا هذا ما أحسن زيدا، وعظيم خبر مقدر. هذا رأي لبعضهم. وقلنا ما ذهب إليه سيبويه أخف علينا، ولذلك صححوه لأن عدم التقدير أولى من التقدير. هذا إذن عرفنا صيغته للتعجب. بالتعجب كم صيغ؟ المشهورتان هما الصيغتان الذي جعل لهم الباب. وأما صيغة التعجب كيف تكفرون بالله وكذا وكذا، في القرآن الكريم صيغ كثيرة تأتي بالتعجب، لكن ذاك في محل الخاص. وأما هذا على الإطلاق قياس، تستعمله بهاتين الصيغتين كلما تريد أن تتعجب منه. فهما صيغتان. الصيغة الأولى ما أفعل ما أحسن. طيب الصيغة الثانية أفعل بزيد، وهما فعلان على القول الراجح على أن الجمهور لما ذلك بلهما ما يختص بالأفعال، هذا هو. وأما المتعجب، الاسم المتعجب منه ما دوره أو ما حاله؟ بعد أفعل ينصب مفعولا به، وبعد أفعل يجر بباء زائدة. هذا هو خلاصة ما سبق من الدرس، وما قلناه على كم على أربعة أقوال: نكرة تامة، نكرة ناقصة، الموصولة، والاستفهام هي أربعة أقوال. قال رحمه الله تعالى أيضا من المسائل المتعلقة بالباب البحث عن حذف المتعجب منه. المتعجب منه ركن في الكلام في الفائدة ركن، لكن هل يجوز حذفه لدليل أم لا؟ هذا هو البيت الآتي. يقول وحذف ما منه تعجبته، وحذف ما منه تعجبته استبيح، أي أبيح أيها النحوي حذف الاسم المتعجب منه إذا دل عليه دليل. أسمع بهم وأبصر، هذا هو المحذوف. هذا ذكر في الأول وحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، لأن التقدير إيش؟ أسمع بهم وأبصر بهم. يقول وحذف ما منه تعجب تستبيح، متى؟ إن كان عند الحذف معناه يضيح، إن اتضح معناه عند حذفه لوجود دليل يدل عليه، لوجود دليل يدل عليه. فهذا هو معنى البيتي. يقول وحذف هذا بحثني أن الاسم المتعجب منه هو الركن في الكلام في المعنى في إفادة المعنى، لكن هل يستباح هل يباح حذفه أم لا؟ يجوز إذا دل عليه دليل وعرف معناه. ولذلك قال ماذا؟ أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وما كان أصبرا. هذا محل الشاهد، وما كان أصبرا دلالة السابق كلام السابق وما كان أصبرا، لأن التقدير وما كان أصبرها فحذف لدليل عليه. وكذلك أسمى بمؤصر. يقول وإعراب البيت وحذف الواو عاطفة، حذف مفعول مقدم للسبيح، حذف مضاف ما اسم موصوف على الذي مضاف إليه مع الجر، منه جار متعلق تعجبت، تعجبت فعل مفاعل بما صلته موصول لا محل لها من الإعراب. قلنا سبق لنا آنفا ذكرنا أن الجمل التي لا محل لها من الإعراب كم؟ سبعة، منها هذا الصلة، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب دائما. قال استبيح فعل أمر وفاعل ضمن الجمل تدل أنت استبيح. قال إن كان إن أداة شرط وإذا تزم فعلين عن أول فعل شرطها والثاني جوابها وجزاؤها مبنية على السكون، كان في الماضي الناقص في محل الجزم في الشرط مبني على الفتح. كان إن كان إيه؟ إن كان عند الحذف منصوب على الظرفية متعلق بيضح، عند مضمر هذا المضاف إليه معناه هذا اسم كان، اسم كان مرفوع ما وعلى مرتب مقدرة مع التعظيم معنى مضاف له مضاف إليه في محل جر مبني على الظرف، معناه يضح عند الحذف معناه يضيح، إن كان عند الحذف معناه يضيح، إن كان معناه عند الحذف يضيح. يضيح فعل أمر فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب والجازم وعلامة الضم وقدرها من عمد سكن الوقت، وفاعله هو يضيح أي معناه. والجملة فعل الفاعل خبر إيه؟ كان، إن كان معناه واضحا عند الحذف. قال ماذا؟ ها؟ وجواب الشرطي دل على الاستبيح محظوظ تقدر ايش فحذف زمان متعدل استبيح، هذا هو جواب مقدر يدل عليه ما سبق. يجوز هنا الشرح يقول يجوز حذف متعجب منه وهو المنصوب بعد افعل والمجرور بالباء بعد افعل اذا دل عليه دليل، فمثال الاول افعل قوله قول الشاعر اراء ام عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وما كان اصبرا، هذا محل الشاهد وما كان اصبرها التبذير وما كان أصبرها، فهذف الضمير وهو مفعول أفعال بالدلالة عليه ما تقدم. ومثال الثاني أفعيل يعني قوله تعالى أسمع بهم وأبصر أي وأبصر بهم، قال التبذير والله أعلم وأبصر بهم من أدب ابن عقل إذا جاءت آية وأراد أن يبين إعرابها يقول والله أعلم، هذا هو الأدب، الإنسان ما يتهور ويقول معناه على طول هكذا، لأن هذا القرآن الكريم لا يعرف حقة معناه إلا الله سبحانه وتعالى لا بقدر بالقوة البشرية، لكن الأدب والله أعلم. التقدير لأن التقدير هذا معناه من عندنا ليس في القرآن منصوصا، فإذا نخاف أن لا نصيب الحق فيقول والله أعلم، هذا الذي يبدو لنا حسب قوة العلم البشري هذا الذي يبدو والله أعلم، التقدير والله أعلم وأبصر به. طيب هذا أدب، فعذف بهم فحذف بهم لدلالة ما قبله عليه. وقول الشاعر كذلك أيضا فذلك يعني فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا وإن يستغني يوما فأيدري، فذلك إن يلقى المنية الموت يلقها حميدا على كونه حميدا وإن يستغني يوما، وإن استغنى يوما يعني فأيدري، فأيدر به هذا معه الشعير حذف به بدلالة ما قبله عليه أي فأيدر به، فعذف المتعجب منه بعد أفعل وإن لم يكن معطوفا على أفعل مثله هو شاذ، هذا شاذ، هذا مثال للشذوذ وهو الآية ليست من الشذوذ لأنه عطف على يعني على النفس المتعجب منه، وأما هذا ليس عليه دليل، فلذلك هذا البيت يعتبر سماعيا وليس قياسيا. وقال أيضا من الأسماء من الأحكام المتعلقة بالتعجب يعني عدم تصرف فعل التعجب، وذلك إلى الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول إلى آخره، يعني معناه أن فعلي التعجب لازمان الصيغتين مذكورتين ولا يتصرفان، وهذا معنى قوله في البيت وفي كلا الفعلين، كلا الفعلين أي في الاثنتين وهما إيه؟ أفعل وأفعل، وفي كلا الفعلين قدما أي من قديم الزمان ومنذ أن تكلمت بهما العرب ليس طارئا هذا قدما لزما منع تصرف لا يتصرفان بل لازمان الصيغة التي وضع عليه، فلأنهما كالمثل السائر قال بحكم حكم أي بحكم محتوم لازم لا يتغير فلا يتصرف بهما إلى صيغ مختلفة مضارع وأمر واسم فاعل آخر، يعني وفي كلا الفعلين إعراب البيت العاطفة وفي كلا الفعلين في حرف جر كلا مجرور بفعل جر كسرت مقدر على الألف من عنده التعذر كلا مضاف الفعلين مضافين مجرور علامة الياء لأنهم المثنى الذي رفوا بالألف ونصف وجروا بالياء والنون عوض عن الحركة والتنوين الذين كان في الاسم المفرد. وفي كلا الفعلين قدما أي من قديم الزمان قدما حال كونه قدما إشكالا. وفي كلا قدما ماذا أعربه المعرب؟ ظرفة منصوب على الظرفية ما في وجه غير. قال منصوب على الظرفية وعلى اللزم. طيب يكفي إن شاء الله. كلمة منصوب على الظرفية متعلق بلزم كلمة لزما لزما لزما في فعل ماضي من على فتح والعارف الإطلاق وفاعله هو. والجملة ماذا؟ لزما لا فين قال وفي لزما منع فاعله لا وما مستتر. هذا لزما فعل ماضي من على فتح والعارف الإطلاق منع فاعل مرفوع لزما منع مضاف تصريف مضاف إليه بحكم يا متعلق بحتمة حتمة فعل ماضي مغير الصيغة والالف الاطلاق ونائب فاعل هو جملة يعني صفة مع الجل صفة بحكم محتوم. وإعراب والشرح لا يتصرف لا يتصرف لا يتصرف فعل التعجب بل يلزم كل منهما طريقة واحدة فلا يستعمل من أفعال غير الماضي أفعال بس ولا من أفعل غير الأمر ما في تصرف. قال المصنف وهذا مما لا خلاف فيه هذه مسألة أجمع عليها النحاة الأول من الآخر ما في خلاف التصرف. ثم الأبيات التالية أو البيتان التاليتان يتكلمان عن كيفية صياغة عما يصاغ منه فعل التعجب. للتعجب كم أفعال؟ فعلان. فهاتان الفعلان من أين يصاغان؟ من أين يصاغان؟ سبع شروط. من أين يصاغان؟ من أي شيء يخذان؟ ليس من كل فعل عربي نأخذ أفعال وأفعيل بل له شروط. ولذلك قال وصوغهما أي صوغ أيها النحوي الصيغتين السابقتين أفعال وأفعيل من ذي ثلاثة سبعة شروط. الأول أن يكون ثلاثيا فلا يصاغ من الرباعي والخماسي والثلاثي. ما تكلمت العرب بهذا. التعجب يكون من فعل ثلاثي. وإذا أردت أن تتعجب مما زاد على الثلاثي سيأتي كيفية استعماله إن شاء الله. ولا نقول إيش ما في تعجب من الثلاثي من الخماسي والسداسي. نقول إيه ما في تعجب إلا من الثلاثة. لا فيه فيه لكنه الصيغة تختلف الصيغة تختلف. أما الثلاثي فيؤخذ منه الفعلان مباشرة إيه صوغهما. ما أحسن زيدا هذا مشتق إيش من حسنة. ما أحسن أحسن به. ما أكرم زيدا من كرم ثلاثي وهكذا. من ذي ثلاث صرف. الشرط الثاني أن يكون الفعل متصرفا وليس جامدا فلا يؤخذ فعل التعجب من ليس وعسى وبئس ونعم. هذه الأفعال وأمثالها لا يصلح أن يشتق منها إيش فعل التعجب. لا بد من التصرف من التصرف. ما أضرب زيدا لعمر ما أكرم زيدا ما أجود زيدا يعني مثل هذا يعني فعل متصرف يكون ثلاثيا متصرفا. من قابل فضل أيضا الشرط الثالث أن يكون قابلا للتفاضل يتفاوت ما بينه كالضرب ضرب زيد وضرب عمر يختلف أليس كذلك والجود والنصر وإلى آخره يختلف. أما ما لا يتفاوت في نفسه لا يؤخذ منه فعل التعجب لأنه لا يقبل ذلك. فمات وفني ما أموته ما فيه وما أفناه ما فيه لأن معناه لا يختلف من شخص إلى آخر حتى يتعجب منه. ولذلك من شرطه أن يقبل التفاضل مثل الضرب والنصر والأكل والشرب. ما أشرب فلانا يعني معناه أنه يتفاوت هذا يشرب لتر وهذا لترين وهكذا التفاوت لا بد من التفاوت. يعني قابل فضل تم. أيضا الشرط الرابع ولا خامس؟ الشرط الرابع أن يكون فعلا تاما فخرج الناقص ككان. ما أكون زيدا ما سمع من العرب ما يشتق له فعل التعجب ما يشتقان من الأفعال الناقصة ككان وأخواتها ما في ما سمع عن العرب. ما أكون زيدا ما في. قال وقابل غير ذي انتفاع غير ذي انتفاع وكذلك هذا الشرط كم؟ الخامس. الشرط الخامس أن لا يكون منفيا، فلا أشتق فعل التعجب من ما لم أدري ما ضربت ما ضرب زيد، من هذا ما يشتق. لماذا؟ لأنه إذا صغنا منه يلتبس بالمثبت، فلذلك قالوا المنفي ما يستعجب منه إلا بالطريقة التي ستأتينا إن شاء الله فسوف نشرحها، وإلا فما يشرب فما يؤخذ منه مباشرة الفعل المنفي، يعني محظور أن يتعجب أو صاغ منه فعل التعجب. قال أيضا الشرط الثالث وغير ذي وصف يضاهي أشهانه، وأن لا يكون وصفه بوزن أفعال، فوزن أشهانه، شهيل فهو أشهر، حمير فهو أحمر، سويد فهو أسود مثلا، مثل هذا لا يتعجب منه مباشرة، فلا نقول ما أسوده ولا ما أبيضه ولا ما أحمره، ما في. لماذا؟ لأن صيغة مشبهة جاء على وزنه، فلما جاء على وزنه التبس هذا بذاك، فلذلك قالوا هذا ما يشتق منه، وإنما يشتق مما ليس يعني إيش يا ماذا ما ليس وصفه على وزن أفعال، مما ليس وصفه على وزن أفعال فضرب ونصر. وغير هذا وغير تارك سبيل فعيلة، هذا هو الشرط إيش السادس والسابع، ها السابع هذا يقول إيه السابع أن لا يكون مبنيا للمجهول الفعل، فلا يشتق فعل التعجب من ضرب، إنما يشتق من ضرب. لماذا؟ لأن الصيغة ترتبس على صيغة مبنية لفاعله، ولو فرق بينهما ما في فارق، فلذلك قالوا أصلا ما يغنى من الفعل المبني للمجهول، وإنما يغنى من ماذا؟ من الفعل المبني للفاعل المعلوم، فهو ما أضرب زيدين ما أشرب ما إلى آخره، يعني من الفعل المبني للمعلوم وليس للمجهول. قال وإعراب البيتين الواو عطفة والصوغ هما فعل أمر مبني على السكون صوغ وفاعله ضمير وثوبه من تدل أنت، هما مفعول بفعل نصب وصوغهما من ذي ثلاث، من حرف جر ذي مجرور بمن وعلامة جره يعني الياء، لأن الأمثلة الخمسة أو الستة أو السبعة المعتلة مضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء، من ذي مضاف ثلاث مضاف جار متعلق بصوغهما، صرف فعل ماد مبني على فتح مغير الصيغة من على فتح وفاعله ضمير الصادر هو والآلف الإطلاق، صرف والجملة المفعول والنائب في محل جر صفة لثلاث من إيه؟ لثلاث ثلاث متصرف، من ثلاث متصرف قليل قابل قابل يعني صفة صفة بعد صفة قابل فضل قابل مضاف فضل مضاف له، تم فعل وفاعل أيضا صفة صفة بعد صفة، أو معطوف بحرف حرف العطف، ماذا قال المعرف؟ معطوف بحرف حرف العطف يقول نعت بعد نعت، طيب ثم كذلك نعت بعد نعت بعد بثلاث، طيب ما يحتاج إلى عطف وإنما هو نعت بعد نعت، طيب قابل فضل تم غير ذي انتباه أيضا نعت، غير مضاف ذي مضاف إليه ذي مضاف انتفاء مضاف إليه، وغير ذي وصف ومعطوف وجد غير مضاف ذي مضاف إليه ذي مضاف وصف مضاف إليه، وضاهي فعل ماض مغير وضاهي فعل ماض وفعل مضارع مرفوع تجد أن اسم الجازم وعلامة ربط مقدرة من عند الثقة، وضاهي وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، أشهالا مفعول به منصوب والألف الإطلاق، وغير سالك معطوف مجرور غير مضاف سالك مضاف إليه سبيل فعل سبيل يعني مفعول به لسالك، سبيل مضاف وعيل مضاف المجرور الحقيقي والالف الاطلاق سبيل فعيلا او الف التثنيه ما يفعل، وهذان البيتان شرهما يشترط في الفعل الذي يصاغ منه فعل التعجب شروط سبعه، انتبهوا هذا الذي شرحناه، الاول ايش؟ احدها ان يكون ثلاثيا، ثلاثيا فلا يبنيان مما زاد عليه نحو دحرج وانطلق واستخرج، والسائل يسال ويقول إذا ما في تعجب من هذه الأفعال، أن نقول له فيه تعجب لكن الصيغة ستأتي بأسلوب آخر من الثلاثي القماس السلاسي سيأتي تعجب منه، الثاني الشرط الثاني أن يكون متصرفا فلا يبنيان من فعل غير متصرف كنعم وبئس وعسى وليس، الثالث أن يكون معناه قابلا للمفاضلة يتفاوت يعني. فلا يبنيان من مات وفني لأنهما إيه بين زيد وعمر ما في، مات زيد مات عمر، فهل بينهما تفاوت؟ ما في، موت موت. ولذلك ما قلت ما أموت زيدا أشد موته على فلان، لا. قال ونهوهما إذ لا مزية فيهما لشيء على شيء، معنى واحد. الرابع أن يكون تاما، تاما يعني معناه ليس ناقص من كان. واحترز بذلك، واحترز بذلك من الأفعال، واحترز بذلك من الأفعال الناقصة نحو كان وأخواتها. فلا تقول ما أخون زيدا قائما، وأجازه الكوفيون في خلافات. الخامس أن لا يكون منفيا، واحترز بذلك من المنفي لزوما لازم يعني، نحو دائما يكون منفي ما عاج فلان بالدواء أي من تفع. هذه الصيغة سمعت عن العربي هكذا، ما عاج فلان بالدواء ما في، إنما استعملت مع النفي دائما لازم، فلا فلا يتعجب منها. وكذلك يعني أي من تفع به أو جوازه، أو يكون منفيا جوازا، نحو ما ضربت زيدا، هذا يجوز أن يكون منفيا ومثبتا، ضربت زيدا مثبتا، ما ضربت زيدا منفي، لا يشتق منه من المنفي. السادس أن لا يكون الوصف منه على أفعال، واحترز بذلك من الأفعال الدالة على الألوان، كسويد فهو أسود، وحمر فهو أحمر، والعيوب كذلك أيضا، كحول فهو أحول، وعور فهو أعور. فلا تقول ما أسود ولا ما أحمره، ما أسوده ولا ما أحمره ولا ما أحوله ولا ما أعوره ولا أعوير به ولا أحويل به. كلتا الصيغتين لا يبنيان مما دل على الألوان والعيوب، لأن صيغته لأن وصفه يكون على أفعل فيلتبسان، فلذلك تحاشوا عن هذا. السابع الشرط السابع أن لا يكون مبنيا للمفعول، نحو ضرب زيد، لا تقول فلا تقول ما أضرب زيد وأنت تريد إيش؟ تريد التعجب من ضرب أوقع به، لئلا يلتبس بالتعجب من ضرب أوقعه. إذا قلنا ما أضرب زيدا له معنى يعني، أضرب معناه أنه أشد ضربا أو أشد مضروبية وقع عليه الضرب العظيم. إذن لو بنينا من هذا من المبني المفعول لالتبس بالأول، حال ما نعرفه ما أضرب زيدا ماذا تريد؟ ما أضرب زيدا تريد أشد شدة ضربه هو أو شدة كونه مضروبا، فالتبس. فلذلك قالوا منعوا أن يبنى من المبني للمفعول، إنما يبنى من المبني للفاعل فقط تحاشيا عن هذا. هذه كلها سبعة شروط، قلنا من هذه السبعة الأشياء الشروط إذا توفرت توافرت يعني يبنى صيغة التعجب. الصيغة الأولى أفعال، والصيغة الثانية أفعيل، يبنى يعني. وإذا هذه السبعة إذا اختل شرط منها لا يبنى، أليس كذلك؟ طيب، فما الحل في التعجب من هذه مما اختل شرطه؟ الآن يتكلم عن هذا، يقول وأشدد وأشد أو شبههما يخرج ما بعض الشروط عادما. يعني إذا أنت أردت من هذه مما اختل شرط من الشروط السبعة فيه أن تتعجب، إيتي بقولك أشد، ما أشد كونه كذا من كان، ما أشد ما أشد سوداده، ما أشد دحرجته، ما أشد انطلاقه، وهكذا. وأشدد وأشدد هذا أفعيل، أشدد بانطلاقه، أشدد باستخراجه، وهكذا. وأشدد أو أشد هذا لأفعال، ما أشد يعني قال وأشدد أو أشد أو شبههما، ما أشبه ذلك يعني ما أكثر مثلا، ما أعظم مثل هذا يكون إيه؟ أو شو يخلف ما بعض الشروط عازما، الذي فقد شرطا من الشروط السبعة يخلف هذا. إذا دحرج كم حروفه؟ رباعي. طيب إذن قلنا إنه يعني يشتق من وقف فعل التعجب، لا، لماذا؟ لأنه فوق ثلاثة، فوق الثلاثة. وأردنا أن نتعجب منه ماذا نفعل؟ نأتي بأشد أو بأشديد، ثم المصدر هذا الفعل نجعله متعجب من منصوب. أشد ما أشد دحرجته، أشديد بدحرجته وهكذا، ما أكثر ما أعظم، كل ما أشبه ذلك يعني يكون صادا مصدق. يخلو مع بعض شروط عادمة، يقول إيه وأشدد الواطف أشدد على، وهذا مبتدع محقي، أو أشد معطوف أو شبههما معطوف، يخلوف فعل وفاعل، يخلوف فعل مضارع، يخلوف وفاعله، يخلوف وفاعله هو المذكور يعني، يخلوف ما اسم موصل مفعول يخلوف، بعض الشروط مفعول مقدم لعادمة، بعض مضاف الشروط مضاف العادمة فعل ماض مبني على الفتح الألف والإطراب وفاعله هو، والجملة صلة مع. يقول ماذا؟ ايوه انتهينا. ومصدر العديم هذا شرحناه وقرأناه، ومصدر العديم اي مصدر الفعل الذي عدم شرطا من الشروط السبعة بعد، اي بعد اشديد واشد نصبا، ومصدر بعد ينتصب ينصب بعدهما. نقول ايش؟ اشديد بدحرجته، ما اشد دحرجته، المصدر ينتصب، اشديد باستخراجه، ما أشد استخراجه، ومصدر العديم بعد ينتصب مفعولا به، وبعد أفعل جره بالباء يجي، كذلك أيضا الصيغة الثانية تجره بالباء، أشديد استخراجه، أشديد انتبه من انطلاقه، أفعل كذا، وفعل الأول إيش؟ ما أشد انطلاقه، ما أشد استخراجه، ما أشد إحراجته، هذا هو معنى البيتين. قال ومصدر مبتدأ، مصدر مضاف العديم مضاف له، بعد منصوب على الظرفية مبني على الضم منقطع على الإضافة ونية معناه، بعد على كون بعد ينتصب، والظرف متعلق بينتصب، ينتصب فعل مضارع ومغير مضارع مرفوع لتجريع الناصب والجازم وعلامة الرضا مقدرة من عند سكون الوقف، ينتصب وفاعل هو، وبعد أفعل العاطفة بعد منصوب على الظرفية متعلق بإيش؟ بيجد، وبعد مضاف أفعل مضاف له جره مبتدأ، جره مضاف له مضاف له بالبادة متعلق بيجب، يجب فعل مضارع مرفوع لتجري على الناصب الجازم وعلامة الرد والمقدرة من عند سكون القافية، يجب وفعل